Itu kan memang sudah dia melakukan hubungan sekali, hubungan seperti itu. Alhamdulillah, إن ربك واسع المغفرة. المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النظر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تعبدون فاسجدوا فاسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا لكن أقول لك إن الإطار اللي ضار حوالينا هذه الصورة من آية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والأسباب اللي أدت إلى هلاك قوم عاد وثمود والمؤتفكة وقوم نوح وإيه اللي حصل بعد ما سيدنا النبي أرى هذه الصورة على الناس في مكة ما بقولش على الصحابة بقول على الناس وقفوا الناس المشركين ورا سيدنا النبي وهو في الكعبة في الكعبة بيصلي الله أكبر ثم تفتح بسورة النجم حتى أنه قد انتهى من تلاوة هذه الصورة فنزل في يدك النبي للسجود لله عز وجل وإذ بكل من كان خلفه يسجد من المؤمنين ومن المشركين الكل سجد ولما قاموا من السجود مش مصدقين نفسهم هم ليه سجدوا منهم من ثبت على الحق وهداه الله عز وجل للإيمان ومنهم من استكبر أكبر، أنا أسجد؟ لا، هذا محمد سحرني بكلامه، كلامه الجميل ده والمعسول سحرني بيه وسجدت وراه بدون أن أشعر. الكلام ده كذب وافتراء. لا، فتكبر بعض الناس بعدما سجدوا لله عز وجل. وفي سياق الآيات بين لك إن ما أهلك هؤلاء الأقوام من عاد وثمود وقوم نوح وكل هذه الأقوام إلا الكبر، وهتشوف في سياق الكلام إلا الكبر. وفي الكبر نفسه ما تقولش أنا، فلا تزكوا أنفسكم، هي مقطع من المقاطع الجميلة في الصورة، فلا تزكوا أنفسكم هم أعلم بمن اتقى. تعوش مدعى أنا كذا أنا كذا أنا إبليس إيه؟ لا، أنت مش كذا، أنت اللي هداك للعبادة الله، اللي هداك للعلم الله، اللي هدى إليك المال الله، اللي هدى إليك القوة الله، اللي هدى إليك الجمال الله، اللي هدى إليك كل أمور الدنيا اللي كان السبب في إنك بتتكبر هو الله. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه أن الكبر هو السيئة التي لا تنفع معها الحسنة. كبر سيئة ما تنفع معها الحسنة. برضه أنا مصر ما تكلمش كلام كتير النهارده قد ما سمعك يقعد الملك تسمع كم آية عن الكبر وتصلي على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. اللي بينكر باليوم الآخر ويوم الحساب أنه بيستنكر وإيه وبيتكبر على السجود والعبودية لله. خد كمان حتة وصلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صلي كمان حته وصلي يا عم الحاج. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ده سيدك النبي بيعلمك انك تستعيذ. كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بالله من الشيطان من نفسه وهمزه ونفخه. نفخه من ابليس تدخل من راجل من دول ولا ست من دول يبقى ذراعه من في ناحيه واليمين والشمال في ناحيه ومناخيره فوق فوق مش بيتسلم عليك بايه؟ بالعقله الاولى من الصواعق ده لو لمستها كمان وممكن يغسل ايده بعد ما يسلم عليك. كبر كبر وليعوذ بالله. ليه؟ اصله احسن منك. ليه؟ اصله من طبقه غير الطبقه بتاعتك. هو من طبقه ناريه ناريه وانت من طبقه الطين. مين احسن؟ النار ولا الطين؟ هو بيظن ان النار لكن غبي. النار خلق منها الشيطان، شرارة منها يا إبليس تولع بلد، لكن الطين لما يحطوا له بذرة وحبة مية تطلع نماء، تطلع خير للناس، للكون، مين أفضل مع النار اللي تولع الدنيا اللي خلق منها هذا الملعون؟ يقول لك أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، لا النار مش أحسن من الطين يا حبيبي، الطين يا عدوي مش يا حبيبي لا يا عدوي. الطين فيها حباية حبة مية طلع خير الناس. يقول أحد الصالحين أن الكبر هو الذنب الذي من الممكن ألا يغفر الله للعبد فيه، أي أن كل الذنوب عسى الله يغفرها إلا هذا الأمر هذا المرض ألا وهو الكبر. وبعدين سيدنا النبي يوصل لك الموضوع ويأصله تفصيل علمي. يسأل من قبل الصحابة الرجل يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن هذا ما كبر. واحد يحب يلبس جلابية حلوة نظيفة ونعل حلو نظيف ده كبر يا رسول الله؟ الغال، بل إن الكبر بصر الحق وغمس الناس، غمس الطاق، وفي رواية وغمس الناس، إنه يسمع كلام الحق ولا ينصاع إليه، ده الكبر، إنه عاوز يمشي اللي في رأيه حتى لو كان مخالف لشرع الله، هو ده الكبر. لما النبي يأمر ويعصي أمر النبي هو ده الكبر، حتى إن الراجل بياكل بشماله، فالنبي يقول له كل بيمينك، يقول له ما استطعت، ما استطعت، النبي يقول له ما استطعت، كأنها دعوة شلت يساره ثم رفعها إلى فيه، مرة ثانية قال فيه النبي محمد ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. فرعون بعد ما جاله آيات من موسى عليه السلام اللي منع انه يؤمن برسالة موسى عليه السلام، الكبر، الكبر. تسمع آية؟ صلي على سيدنا. لا ما سمعتش، الله يبارك لك. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال لي يا أخويا الموسى مفسد، سنة كونية عند الأشرار منذ قديم الأزل، أو فرعون بيتهم موسى إنه مفسد في نظره، إن موسى اللي جاء بالتوحيد مفسد، ويتكبر على انه يسمع لرايه وكلام موسى عليه السلام. تظل هذه السنه الكونيه تتماشى حتى قيام الساعه مع مين؟ موسى. هيقول لك في الاخر انهم متكبرين، بس قبل ما اوصل لك للايه بتاعت موسى عليه السلام لازم اوضح لك ان السنه الكونيه دي مستمره منذ قديم الازل حتى وقتنا هذا. امبارح الصبح الساعه 8 بسمع الراديو، شوف النشرات ايه، والساعه 8 كده جه برنامج الواحده اخويا بتاع اسمها خضير المرشدي بتقول ايه؟ بكره الاثنين النهارده. قلت اشوف بتقول ايه؟ بص قطعت كل حبال الوصال ما بين المجتمع وما بين التيارات الدينيه. تقول لك انا يا اخويا التيارات الدينيه جايه عشان خاطر تمنعنا من الفن، والفن رسالة سماوية، وقال ايه متشددين منهم بيقولوا هيمنعوا الافلام والمسلسلات والاذاعات والتلفزيونات. هؤلاء الناس، وعن كل هؤلاء الناس اللي ربع ساعة تقطع في الايه؟ في الطيارات الدينية. نقول لها يا حاجة سمعت من عنا، مش انت اللي بتتكلمي عن الدين، سيبي حد غيرك يتكلم عن الدين يا حاجة سمعت، سيب حتى غيرك تتكلم في اهل الدين يا ماما، مش كل من هذا وده بيقطع في فروه كل اهل الدين. مصيبه، مصيبه. كلكم كل موتوا بغيثكم، كل موتوا بغيثكم. الذي ذهب الى صناديق الاقتراع هو الشعب، دون رشوه، دون دفع مال، دون يعني اجتهاد من هؤلاء المرشحين من الاخوان او السلفيين، دون اجتهاد منهم بالمال على الناس، بس رفعوا شعار اسمه شعار الدين. فالناس راحت جايه للدين، انتم مقاصدين من ايه؟ لا ده الراجل بتاع نص كلمه مش عاجبه، هو اخره حتى العمود بتاعه اسمه متجانس مع حجمه، نص كلمه ما حصلش حتى كلمه، مش قادر يحصل كلمتين، هو اخره نص كلمه، هو الرسام بتاعه. بص هات كل يوم شوف كده، ما تنساش الجرنار، انك لو اشتريت الجرنار بتزود له العدد بتاعه، لكن لو لقيت الجرنار عملته وطلعته ولا حاجه شفته شوف اي ايه. كل يوم لازم يسرد لك مصيبه على الطيارات الدينيه. سنة بقول لك من اول فرعون هو ماشيه ماشيه تنازلي لغايه قيام الساعه، لكن في النهايه والذي نفسي بيده لتقام هذه الدوله على شرائع الله، اما بعز عزيز واما بذل ذليل، ستقام رايه الاسلام خفاق، والله ستكون لهذه الدوله شان عظيم في العالم اجمع، بسبب انها رفعت او ارتضت وارتأت أن أهل الدين هم أنسب ناس لكي يقوموا على خدمة هذا المجتمع المتلف. المجتمع المسلم ده بالامس عشان الحاجة سماسم تعرف ان احنا مجتمع متفاهم، احنا ناس متفاهمين للي حوالينا قد ايه، لكنك تعرف ان حركة الحرية والعدالة بالامس يعني رشحت واحد يروح للناس كرئيسهم في العيد من بروتوكولات لازم تؤدى. الحركة نفسها جمعت لجان شعبية حوالين الكنائس عشان ما تتجرش زي ما كان حبيل عبد يعمل زمان، يفضل الكنيسة ويجيب اثنين ثلاثة من اهل الدين ويلزع فيهم ويرعب البابا، اجيب لك السنية يكسروا لك الكنائس ويضربنا في بعضهم. لا يا حبيبي، المجتمع المسلم عاقل، شوف قد ايه البلاغة وقد ايه تفاهمات لجان شعبية من الاخوان المسلمين حوالين الكنائس لحمايتها، ولسه تمزم العالم تتكلم عليهم. طب نعمل ايه تاني؟ ايه المطلوب؟ المطلوب نضرب في بعضينا. بيطلبوا من الناس ان يهدوا الامور، هدوا الامور، مين اللي يهدي الامور؟ اي تفاهمات اكثر من ذلك؟ اي تفاهمات اكثر من ذلك؟ نخفض جناح الظلم للرحمه ولا نخفض جناح بقى العري وقله الادب؟ ففرعون ما عرفوش ان موسى مؤمن، سمى ايه؟ مفسد. لكن موسى يسمي فرعون بالاسم اللي يتناسب معه بحقه. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سمى ايه؟ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هم غضبوا ان ازاي الناس الملتزمه دي البسيطه قوي اللي لا تملك مال تدي رشوه للناس يبقوا اسياد المجتمع. هي ده اللي حصل بالظبط مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي لما نزل عليه القران هم كانوا ممكن يؤمنوا، لكن اللي غيظهم ان محمد ده يتيم، محمد ده فقير. لو كان القران ده نزل على حد من عيه القوم كانوا امنوا بيه. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. لو كان حد من العظماء بتوعنا اللي جه عليه القران كنا امنا بمحمد بالرساله دي مع ابا الحكم ولا مع ابا سفيان حين ذكر في الاسلام ولا مش مشكله. لكن اللي غيظهم ان سيدنا النبي هو اللي بقى اليتيم الفقير اللي جت على الرساله، مع انه بيضربوه من امثله في التواضع عدم الكبر. النبي يشوف قد ايه بقى تواضع بقى. سيدك النبي لما يدخل عليه واحد كده غريب من البلد او من البلده ويشوف النبي مع اصحابه ما يقدرش يميز مين النبي من الصحابه، لان نفس القعده زيهم، اللبس بتاعه زيهم، لما يتكلم مع القوم يبصر ده شويه وده شويه ما يديش لحد اكثر من من من الاخر، ما يميزش حد عن التاني. كان سيدنا الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول انا خيركم، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. كان يقوم بخدمه اهل بيتي، يخيط نعله، يقطع اللحم، يقوم بامور شؤون البيت مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. اي تواضع هذا؟ اي تواضع هذا؟ وان كان هذا هو النبراس والمثل والهد، لكن تعالى اوريكم بقى تلاميذه كانوا بيعملوا ايه في التواضع بقى. سيدنا علي بيقول لك اذا اردت ان تنظر لرجل من اهل النار فانظر الى رجل متكئ على اركته والرجال واقفون من حوله. يعني واحد قاعد على كرسي والناس حواليه خجل، وده يجيب الشاشه وده يجيب القهوه وده في خدمتك يا باشا وده يفتح له الجزمه وده يجيب له ميه يتوضا وده يحط على الكرسي وده دخله الحمام. ما ده اللي يقول لك من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى رجل متكئ على اركته والرجال واقفون من حوله ويقول ايضا في موضع اخر علي بن ابي طالب كان بيصلي بالناس فاختتم هو امير المؤمنين في عهده وخلص صلاه فلقى الحرس قاعدين على يمينه وعلى شماله بتوعه. قال لهم انتوا جايين ليه؟ قال لهم نحرسك يا امير المؤمنين. قال اتحرسونني من اهل الارض ولا من اهل السماء؟ اذهبوا فلا حراسه الا من عند الله. خلاص هو ده امر مش عاوز عقب ما يمشي ورا بقى يطبلوا له ويتوسع للطريق ويعملوا يقفلوا اشاره ويقفلوا عليك الطريق وانت رايح وانت جاي والتشريفه لضيف والله انا مره رحت المطار الساعه 9 الصبح ولا 8 ونص والتشريف قفل عليا وانا في الوقت بتاع المطار جوه قبل ما اخش الشغل. فضلت قاعد في الاتوبيس للساعه 11 ونص لما الباشا جه ودخل وخرج ومشي. طب هنزل اخش اعمل في شغلي نفس الاتوبيس اللي رحت فيه والله رجعت فيه. الباشا خد ايه؟ تشريف يا جدع، تشريف يا جدع، هذا هو الكبر بعينه. هذا عمر ابن عبد العزيز كان قاعد مع ضيف عنده بيكتب برواتب الجنود، فالمسراج انطفأ، المسراج انطفأ عاوز يزوده زيت، فالضيف اللي عنده قال له اقوم يا امير المؤمنين ازود المسراج زيت، قال لا ليس من المروءة ان استخدم بيتي. قال له طب اصحي لك الخادم بتاعك يبقى ولا بزيت؟ قال له لا انه متعب ومجعد ولم ينم الى الان. وقام عمر بن عبد العزيز نفسه زود المسراج زيت وحط الفتيل فيه ونوره وحطه بينه وبين الراجل واحد. قال له ماذا صنعت يا امير المؤمنين؟ قال له انا اتعجب من هذا. انت متعجب ليه؟ ذهبت وانا عمر وعدت وانا عمر. انا رحت اسمي عمر وجيت اسمي عمر، ما نقصش مني حاجه. ففي الكبر صفه ذميمه. اوعى اوعى تتكبر على عباد الله. خلي بالك كفايه بس نصنا ونقول لك نص ايه ونص حديث قدسي يخوفوك من الكفر. القران بيقول انه لا يحب المتكبرين. طب واللي ما يحبوش ربنا مين يحبه بعد ربنا؟ واللي يخسر ربنا بيكسب ايه تاني بعد ربنا؟ ويقول في الحديث القدسي رب العزه سبحانه وتعالى يقول ان العظمه ردائي والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نافعني في واحدة منهما أخذته ولا أبالي. كبرياء ده ملك فقط، تتكبر أنت بأي صفة، بأي صفة تتكبر على عباد الله؟ لا لا حبيبي لا. سيدنا وهب بيقول لك أن هو السيئة كما قال سليمان نفس نفس نفس ان الكبر هو السيئه التي لا تنفع معها الحسنه. كفايه ان المتكبر مش هيدخل الجنه ويسخر منه القران الا لما يعدي الجمل من خرم الابره. ممكن الجمل يعدي من خرم الابره؟ مش ممكن. كذلك المتكبر مش ممكن هيخش الجنه ابدا. اسمع وصلي على حبيبك. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في سم الخياط سخرية. فقالوا أهل العلم قديما أن أسباب الكبر كثيرة، أعض منها على سبيل المثال إلى الحق. السبب الأول العلم. ممكن عالم ويتكبر؟ آه بعض العلماء ممكن شيطانه يوسوس له إن أنت أعلم أهل الأرض. لا لا لا أنت ما فيش غيرك عم الشيخ، لا أنت بتاع الفضائيات وأنت الشيخ اللي رايح وأنت الشيخ اللي جاي. فيوصلوا الامر انه ممكن يوقعه في المعصيه. تخيل ان واحد يبقى ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ البقره وآل عمران، ده ايه الخير ده؟ ده خير عظيم. وبسبب كبره وتعنته في لحظه ينقلب على عقبيه يتنصر ويرتد عن دين الانسان بعد ما يحفظ البقره وآل عمران، يتنصر ويرتد عن دينه. وبعد ما يموت يدفنوه في الارض، فالارض تلفظ تنبض، الارض تنبض. يجوا الكفره يقولوا ده محمد خرجوه من الارض، عمقوا الحفره وسعوا الحفره، ينزلوه تحت شويه وعمقوا الحفره، ها ثاني يوم يلاقوه بره الارض وسعوا الحفره زياده، ينزلوه تحت الارض يلاقوه ثاني يوم فوق الارض، سموه المنبوذ. فالعلم من الممكن ان يكون سبب طريق للنار. أول ما تصعر به النار ثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد. يأتي من عالم: تعالى يا عالم، عملت إيه؟ يقول: علمت العلم من أجلك وعلمته للناس. يقول: كذبت عبدي، بل تعلمت العلم وعلمته من أجل أن يقال عنك عالم وكذا وكذا، وقد قيل ارزقوه في النار فيرزق في النار. هذه هي الأولى. عشان أسألك في الخمس حاجات اللي هم بعد الصعب، يبقى الأولى إيه؟ العلم. ممكن يكون سبب خير للإنسان، ممكن يكون سبب ضلال للإنسان. الثانية العبودية. واحد يصلي الوقت على وقته، وداخل خارج على المسجد ويأذن ويعمل ويشك من نفسه، ممكن يدخل في قلبه حته العقد، يعدي على واحد على القهوه ما يلقيش عليه السلام. ليه؟ اصل انا بصلي وهو عاصي. لا يا حبيبي، ما ينفعش القي السلام عليه. ربما يهتدي بالسلام الطيب خارج منك. ليه؟ كفر عليه ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المؤمن. ده شر عظيم. ويضرب لك مثال ان هناك رجل من بني عابد من عباد بني اسرائيل نظر الى عاصي وقال له: الله لا يغفر لك. العابد بيقول العاصي: الله لا يغفر لك. فربنا قال: من ذا الذي يتألي علي؟ من ذا اللي بيحكم باذني؟ غفرت له وحفظت عملك. ها؟ فمن الممكن ان تكون العبوديه سبب كبر. خلي بالك، بتصلي تواضع، اخفيها واخرج اذل الناس لله عز وجل. خفض جناح الذل من الرحمه للناس عشان خاطر ربنا، من اجل الله عز وجل اسلم على الصغير والكبير واحتضن هذا واحتضن ذاك. حتى لما اكلمهم في الدين كل يجي لي في حضني: تعالى خش ورايا المسجد. راجل بيحبه، راجل متواضع، راجل طيب، راجل كذا. رقم ثلاثة من أسباب الكبر بسرعة أنا بقولهم لك على عجالة كده يعني عشان الوقت، معلش. الكبر. في واحد بقى كده فتواته عضلاته جامدة أوي كده، يبقى يتضاف بالحاجات الجامدة دي، يمشي مع الأرض صدره كده فوق شوية في متر، ومناخيره واصلة للشمس وللقمر اللي كان بيطلعوا في النهار. وما يتسلمش لأن ليه ده راجل طويل، فيظن أن في قوته هي الكبر على الناس. انا فعصه برجلي. مين فلان ده؟ ده انا عاوزه تحت ايديا. لا لا لا لا، انا فعصه بصباعي. ما ايه اللي قالوه بالظبط؟ السنه كونيه مستمره اتواصل به، بل هم قوم طاغوت. مستمره السنه الكونيه حتى وقتنا هذا. ثم عاد فاستكبروا في الارض وقالوا: من اشد منا قوه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كانوا بيحطوا الصخر قوم عاد بإيديهم بقوة وضربات ويكبروا: لا، من أشد منا قوة. يهلكهم ربنا بأضعف الأسباب، ألا وهي الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. أمور ممكن تكون سبب للعصيان. سيدنا أبا ذر في يوم من الأيام يقول لبلال يا ابن السوداء. ايه يا ابن السوداء؟ فبلال يروح للنبي يقول له يا أبا ذر، بيقول لي يا ابن السوداء. النبي نادى على أبا ذر وغضب النبي غضبا شديدا، يقول له لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء بشيء إلا بالتقوى، لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء فضلا إلا بالتقوى. ايه يروح سيدنا أبا ذر بيعرف ان الامر يعني في ذنب عظيم، يروح لبلال ويحط دماغه على الارض ويقول له لن اسامح نفسي يا بلال حتى تضع قدمك على خدي، حط رجلك على خدي ودوس على دماغه في الارض عشان اكف عن الذنب اللي عملته. شفت الجمال بيعمل ايه؟ ده جمال. واحده بقى كده يا بنتي البسي الحجاب يا حبيبي، ده انا جميله البسه اللي يلبسه الحجاب ده والخمار والنقاب الوحشين عشان يبانوا وحشته. انا ربي ان انا جامد ونحب الجمال يا عم الشيخ. ايه المشكله لما امشي مبينه وشي ورعاتي وجوزي من صدري؟ ايه المشكله؟ ده جمال مش ربنا اللي خلقه ده برضه؟ انتوا متذمتين ليه يا مسلمين؟ يا يا يا يا متشددين انتوا؟ تروحوا لهم حياه في بيتهم والاموات اللي تنفجر في وشها بعيده، تاني يوم بعد ما يعمل العمليه تلبس لك الخمار. لبستيه يا بنتي؟ ما كنت تلبسيه بمزاجك، احسن ما تلبسيه غصب عنك. كيف؟ يبقى الاولى علم، الثانية العبوديه، الثالثة القوه، الرابعه الجمال، الخمسه ممكن يكون المال سبب للكبر على الناس. ده فلان ده ما شاء الله عنده قد كده، ده ب 1 مليون وده ب 5 مليون وده ب 10 مليون وده يمشي بقى يسلم عليك ليه؟ يا جدع يسلم عليك ليه؟ ده راجل عنده 10 مليون وانت اخرج مرتبك. يسلم عليك ازاي بقى؟ ده قارون لما يقول لهم لا ده المال ده كله انا جبته بعرق بيني، انا كابر عن كابر، انا راجل عصامي وتعبت في المجتمع وشيت وعملت الجنيه، مش ربنا اللي من عليه؟ لا ربنا مين انا ده ما في ميتي، انا راجل بفهم، راجل بوصل الجنيه عارف من حالك السفر فبراحتي بقى. يروح ربنا يخسر بقارون ده الارض، يخسر هو وداره الارض لا نهايه. مثال سيء لاهل المال. وبسرعه ثلاثه الاقرع والاعمى والابرص في نهايه القصه خالص، لما يجي لهم الملك بعد ما يشفى الاقرع وعنده المال بقر ويشفى الابرص وعنده الغنم والثاني عنده الكذا النوق، فيروح الاقرع يقول روح له ملك بصورة أقرع زيه، بس الأقرع ما خلاص خلص بقى وعنده شعر وعنده مال، فيقول له اديني من مالك، يقول له امشي برا يا أقرع. يقول له ما أنا ده أنا أسمع إن أنت كنت زمان أقرع زيي وما عندكش مال زيي. قال له أنا ده أنا كابر عن كابر، ده أنا شكلي جميل من أنا اتولدت من بطن مش عارف سبتك، إيه ده؟ والمال البقر ده كله مالي سيجارتي. فالملك يقول له كنت كذلك بارك الله لك في صحتك وفي مالك، وان كنت كذبت فرد الله عليك ما كنت عليه. يرجع زي الاول واقرع زي الاول. يخش على الثاني الابرص يقول له وهو داخله بنفس المرض بتاع الملك ابرص، والثاني كان خافي من مرضه بقى القصه في اخرها يعني، وعنده مال وملوك وجمال، فيقول له اديني مما اعطاك الله يا ابني. يقول له ايه ده؟ جلدك ابعد عني؟ ايه لا ما ينفعش تلوث ابعده من جلده، لا انت ابرص. فيقول له انا اعرف ان انت كنت زمان ابرص زيي وفقير زيي. يقول له لا لا لا ده انا جلد اهو زي الفل وعندي مال ما هو ما شاء الله. يقول له ان كنت كذلك فبارك الله لك في صحتك وفي مالك، وان كنت غير ذلك فرد الله عليك ما كنت عليه. يرد له البرص من ثاني والفقر من ثاني. يدخل على الثالث الاعمى يقول له انا وفي شكل اعمى، ملك في شكل اعمى، يقول له رجل فقير عاجز واعمى اعطني ما اعطاك الله. الاعمى اللي كان اعمى فتح بقى وعنده مال نوقه خفانه. يقول له نعم كنت كذلك من قبل فمن علي الله فابصرت واعطاني من المال ما اعطى فخذ ما شئت يا اخي. قال له لا بل انا ملك من ملائكه السماء، بارك الله لك في بصرك وفي مالك. فالاصل ان المال ممكن يكون سبب كبر على العباد. لا خد المال ده في طاعه المولى عز وجل، استخدمه لله عز وجل، اللي يديك المال الله واللي يبارك هذا المال الله. يلا يا دعوة يا دعوة اشرحوني أن نكمل بعد الخطبة إيه؟ كيفية العلاج من الكبر بعد الخطبة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا وانفعنا عنا، اللهم احفظ ثمنا، وتول أمرنا، وادخل كفنا، واحفظ الباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام العظيم إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك لسانا ذاكرا، وعينا دامعا، وقلبا خاشعا، وبشرا على البلاد صابرا. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن خيبة الرجاء، ومن السمع على العطاء. اللهم اجعل بلادنا سخاء بقاء وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا سخاء بقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادم على بلادنا الامن والامان، والسلامة والاسلام، والسلامة والإسلام. ارزق علينا، اللهم ارزقنا بخيارنا، اللهم ارزقنا بخيارنا، ولا تصرف علينا من الخوف ولا ارحمنا يا رب العالمين، ولا تصرف علينا من لا يخافك ولا ارحمنا يا رب العالمين، وارفع لنا الحمد لله رب العالمين ورب الصلاة. وَيُنذِرُ لَكُمْ Allah. Thank you.